المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في الحث على المساهمة في عمارة المساجد. الحمد لله الذي جعل عمارة بيوته من أعظم شواهد الإيمان، وأذن الله أن ترفع وتعظم تعظيما للرحيم الرحمن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في منازل الجنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. أشهد أن محمدا عبده ورسوله السابق إلى كل خير ومعروف وبر وإحسان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ما دام الملوان. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن أفضل الأعمال ما عظم نفعه وحسن وقعه واستمر ثوابه وتسلسل خيره، وذلك مثل المشاريع الخيرية والسبل النافعة الدينية التي من أفضلها وأجلها ثوابا ما عاد إلى عمارة المساجد التي أمر الله أن ترفع وتعظم ويذكر فيها اسمه ويتقرب إلى الله فيها وتحترم وتكفر بعمارتها السيئات وتضاعف بها الحسنات وترفع بها الدرجات. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من ساعد على عمارة المسجد ولو بشيء قليل، بحيث تكون حصته من المسجد هذا المقدار وهو مفحص القطاة، استحق هذا الثواب الجزيل. وما ذلك على فضل الله وكرمه بعزيز ولا جليل. لهذا نذكركم رحمكم الله للمساهمة في بنيان هذا المسجد الذي هو أفضل المشاريع النافعة وأجل الأعمال المدخرة الصالحة. فكل من يحب المشاركة في الخير فالطريق له مفتوح، وسواء قل ما بذله أو كثر فإنه مقبول، وذلك لقصد تعميم النفع في المشاركة في الخيرات، ولا يحرم منه من يقصد الثواب والمبرات، وأن يكون هذا العمل مؤسسا من مجموع نيات المشاركين فيه وأموالهم ومن توجهاتهم إلى الله بالإخلاص في أعمالهم. فإن آثار الأعمال تكون مباركة مضاعفة بحسب نيات العاملين وإخلاصهم. فما ظنكم بعمل يحبه الله وقد تولد من مجموع نيات صادقة وهمم خالصة وإرادات وتوجيهات في الخير راغبة؟ فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لهذه الأسباب فإننا نحثكم على التبرع في عمارته بما سهل وتيسر من النفقات، ولو بدرهم واحد، ولو بأعواد من خشب أو غيرها من الآلات، ليدوم للمنفق ثوابها ويستمر له أجرها ويتسلسل له خيرها ونفعها. فإنه ما دامت آثار النفقة موجودة فالثواب دائم، وما استمرت آثاره فالأجر ثابت قائم. وكثير من أهل الخير يبحث عن أفضل عمل يبذل فيه نفقة في حياته أو وصية يوصي بها بعد مماته، فلا يجد أفضل من هذا العمل الجليل، ولا يدرك أكمل من هذا الأمر الخالد الجميل. فإن المنفق فيه قد شارك المصلين في صلاتهم والمتعبدين في عباداتهم، فإن الله يكتب ما قدمه العباد وباشروه وآثار أعمالهم، وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعائره الذي هو غاية المطلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: منها الصدقة الجارية التي يدوم الانتفاع بها ويتم الاغتباط بثوابها. قال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.